قال الله سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها المسلم من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي الله العباد، منهم من يبتليه بالأمراض، منهم من يبتليه بالأسقام، منهم من يبتليه بقلة المال، منهم من يبتليه بعقوق الأولاد، منهم من يبتليه بنشوز الزوجة، منهم من يبتليه الله سبحانه وتعالى بجار السوء، منهم من يبتليه بالأعداء، منهم من يبتليه الله سبحانه وتعالى بأمور كثيرة. الأمور كثيرة، وقد نبتلى بالأمور العامة من قلة ماذا من رفع الأسعار وقلة البركات، وكل ذلك يا عباد الله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء على العباد وعقوبات على ذنوبهم. بين أمرين اثنين عباد الله، وقليل من تكون بلواه لرفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى. فعامة الناس تأتي عليهم البلايا بسبب أمرين اثنين، إما ذنب اقترفه فكفر الله ذنبه بتلك المصيبة ويرفع الله عز وجل عنه ذنبه بتلك المصيبة إذا صبر على أقدار الله عز وجل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله ولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة، وفي سنن ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن اشتد دينه اشتد بلاؤه، وإن ضعف دينه ضعف بلاؤه. ولا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده إذا ابتلاه أن يصبر وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يذكر المسلم نفسه أنه ملك لله، وأن الله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء، فإنه عليم حكيم. فالله عز وجل يقول والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لهم من الله صلوات يثني عليهم الله عز وجل عند ملائكته، ويرحمهم الله ويزيدهم الله هداية. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأما من تسخط على الأقدار وماذا واعترض على أقدار الله سبحانه ولم يصبر على ما قدره الله ويقول لماذا ابتليت بكذا ولماذا نحن نبتلى بكذا ولا يؤمن بأقدار الله عز وجل، فإنه وبال عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يسخط الله سبحانه وتعالى عليه، ومن كان راضيا بأقدار الله عز وجل ويصبر نفسه ويعلم أن الله سيفرج عليه وأنه يرجع إلى الله عز وجل بالإنابة والتوبة والاستغفار، والله يرفع بلواه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. صرنا نخاف من الفقر ونخاف من قلة الأموال ونخاف من الشدائد ونخاف من أمور الدنيا، والله سبحانه وتعالى وعدنا إذا حققنا التقوى وحققنا الاستغفار وأنبنا إلى الله ورجعنا إليه، وعدنا الله عز وجل أن تأتينا البركات من كل مكان. قال الله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن الإنسان مكر ربه ويقيم على معصية الله سبحانه وتعالى، ولا يخاف من الله جل وعلا، ويريد أن الله سبحانه يبسط له الدنيا وأن يتمتع في هذه الحياة الدنيا. عباد الله، الدنيا لا يتمتع بها حق المتعة ولا يجد فيها راحة الصدر ولا طمأنينة النفس إلا من حقق الإيمان، من حافظ على إيمانه وحافظ على فرائض الإسلام، حافظ على الصلوات الخمس، وحافظ على صيام رمضان، وعلى إيتاء الزكاة، وحج البيت إن كان مستطيعا، وحافظ على أركان الإيمان، فيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره، ويحافظ على توحيد الله عز وجل، فلا يشرك بالله شيئا، ولا يدعو غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يستعين بغير الله، ولا يتعوذ بغير الله، ولا يسجد لغير الله، ولا يتمسح بقبر، ولا يتمسح بوثن، ولا يذهب إلى ساحر ولا كاهن. عنده من التوكل والتوحيد ما يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فإذا تعلقت القلوب بالله سبحانه وجد الإنسان طمأنينة النفوس، وجد راحة القلوب الذي يبحث عنها جميع الناس. جميع الناس يبحثون عن سعادتهم، يبحثون عن انشراح صدورهم، يبحثون عن طيب نفوسهم، وهذا هو سبيله تحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزي إنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد الله، والله لا يخلف وعده، والله لا يخلف الميعاد. من أراد راحة القلوب وطمأنينة النفوس فهذا هو سبيلها: المحافظة على توحيد الله، المحافظة على فرائض الله، البعد عن المعاصي والذنوب الذي نستخف بها ونتهاون فيها، نتهاون في المعاصي والذنوب. كم من أناس يقترفون كبائر الذنوب وليس لهم همة إلا أن يأكل ويشرب ولا يبالي من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. ربما أكل الربا، ربما شهد شهادة الزور، ربما غش في البيوع والمعاملات، كلها من أجل أن يتمتع في هذه الحياة الدنيا، وهي متعة زائلة، يأكل ويشرب، ولكن يجد في قلبه من الضيق ما لا يعلمه إلا رب العالمين. لا يجد راحة ولا يجد طمأنينة ولا يجد سكينة بسبب بعده عن الله، بسبب بعده عن واجبات دينه، بسبب أكل الحرام، بسبب أيضا عباد الله المعاملات المحرمة، بسبب عقوق الوالدين، بسبب أيضا سوء الجوار وتقطيع الأرحام وأخذ المال من الحلال والحرام. كل ذلك عباد الله سبب لقسوة القلوب والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فالمسلم عباد الله يحرص على تحقيق التقوى ويحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه سيجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه ربه سبحانه من حيث لا يحتسب، فإن الله وعد بذلك وهو لا يخلف وعده سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، إذا علمنا أن الإنسان لا بد أنه سيبتلى، فعليه أن يواجه بلاء البلايا بما أمره الله سبحانه، فيواجه البلاء بما أمره الله سبحانه. أولا، يواجه البلاء بالإيمان بقدر الله، أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله إذا أراد شيئا كان لا محالة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا مؤخر لقضائه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قل الله اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل بمن تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فلنكن على إيمان ويقين أن ما قدره الله كائن لا محالة، فالمسلم عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، عليه أن يؤمن بقضاء الله، وعليه أن يسعى في أن تكون أقدار الله عليه الخير بالدعاء. يدعو الله أن يسر له الخير، ويدعو ربه أن يصرف عنه الشرور. هكذا يجب على المسلم أن يقف أمام البلاء والمصائب برجوعه إلى الله بالدعاء. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي وقال الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعلى المسلم أن يرجع إلى الله بالدعاء. كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إذا جاءت عليهم الشدائد رفعوا أيديهم إلى الله، يدعون الله سبحانه، وهم أنبياؤه وأولياؤه وأخلاؤه وأصفياؤه سبحانه وتعالى. ومع ذلك كانوا يرجعون إلى الله بالدعاء، ويرفعون أيديهم مضطرين إلى الله. كل إنسان سيأتيه من البلاء ما أراد الله، ولكن المسلم يرفع يديه إلى ربه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. المسلم يضطر إلى الله، يرجع إلى الله بتوبة وإنابة واستغفار، فهذا مما يرفع الله به الذنوب. يرجع إلى الله بالتوحيد، بكلمة التوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات وقد حبسه الله في بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمات البحار وظلمات الليل، وهو ينادي من بطن الحوت في مكان لا يعلمه إلا الله، لا يطلع عليه قريب ولا بعيد، ينادي في تلك الظلمات العظيمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فيا من أصبت بالغم، ويا من أصبت بالهم، ويا من أصبت بالحزن، الله سبحانه وتعالى معك ما دمت مع الله بالذكر، ما دمت مع الله بالتوحيد، ما دمت مع الله عز وجل بالإنابة. انظر إلى يونس عليه السلام وقد حبس في بطن الحوت، ففرج الله سبحانه وتعالى عنه، وهو ينادي في تلك الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما أصيب إنسان بهم فدعا بدعوة ذنون إلا استجاب الله عز وجل له: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توحيد لله وإقرار بالذنب، ذنبه وإقرار بأنه ظلم نفسه فاستجاب الله سبحانه وتعالى. عباد الله، الدعاء أمره عظيم يرفع الله به الكربات، وإذا لم تعجل لك الدعوة فالله عز وجل حكيم. ربما سبحانه وتعالى صرف عنك شرورا أخرى لا تعلمها، وربما ادخر الله لك ثوابها إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له بها على إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن يا رسول الله نكثر؟ قال: الله أكثر. أي الله أكثر إحسانا، كلما أكثرتم من الدعاء أكثر الله لكم الإحسان. والله عز وجل، والله سبحانه وتعالى واسع الرحمة والمغفرة، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأكثر أيها المسلم من الدعاء، وأكثر أيها المسلم من اليقين، استيقن بفرج الله. إياك أن تقنط، إياك أن تيأس من رحمة الله، لا تقنط من رحمة ربك ولا تيأس من رحمة ربك، بل ثق بالله بأن الله سيخلفك ما دمت مع الله بالإنابة والاستغفار وبالمحافظة على واجبات الدين، فالله سيحفظك والله سيصرف عنك الشرور. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فالله سيدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فإذا كنت مع الله ماذا سيدافع الله عنك؟ من فوق سبع سماوات. إذا كنت محافظا على أمور دينك، محافظا على واجبات دينك، سيحفظك الله سبحانه. وإذا ابتليت فاصبر، وإذا ابتليت فاصبر، فالعاقبة لمن اتقى وصبر، العاقبة لمن اتقى وصبر. وهي دنيا بلاء، وهي دار امتحان وابتلاء، دار امتحان وابتلاء. فعلى المسلم أن يصبر، وعليه أن يستيقن بفرج الله، وأن الله سيعقب العسر يسرا. قال الله سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال الله جل وعلا: سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالمسلم يثق بالله سبحانه وتعالى، وما يضيعه الله عز وجل أبدا. وهكذا أيضا أيها المسلم، هكذا أيضا أيها المسلم، احرص على نفسك بالمحافظة على حلقات العلم وحضور المساجد، فهي أحب البقاع إلى الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وهكذا أيضا أقبل على قراءة القرآن، تنشرح الصدور بتلاوة القرآن وبسماع تلاوة القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، تطمئن القلوب وتنشرح الصدور بسماع كلام الله عز وجل وبتلاوة كلام الله سبحانه. فالله عز وجل كان ينزل على نبيه القرآن فيثبت الله به قلبه. قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال الله سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. عباد الله، نحن في دار ابتلاء، هذه الحياة الدنيا دار امتحان وابتلاء، فمن قدم بها الحسنات ولقي ربه بالحسنات فقد ربح ونجا، ومن أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي لقي الله عز وجل وهو بدون حسنات، فيخشى عليه من عقاب الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ستلاقي الله بعملك، لن تلاقيه بمال، لن تلاقيه بماذا، لن تلاقيه بصاحب، لن تلاقيه بقريب. ما تلقى الله إلا بعملك أيها المسلم. ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نعوذ بالله، نعوذ بالله، ونعيذكم بالله من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين، أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل كيده تدميرا عليه، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.